السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور مصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم تعالى بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب كتاب التوحيد: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. السحر لغة هو ما خفي ولطف سببه، يعني إذا هذا الشيء خفيا وحركة لا يشعر بها كل أحد سمى سحرا، يقول فلان فعل هذه الحركة سحر، يعني كأنها شيء لم نشعر به، هذا من حيث اللغة. أما في الشرع وفي الاصطلاح فإن السحر عقد ورقى وعزائم تؤثر بالقلوب والأبدان فتقتل وتمرض وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله. هي عقد وعزائم ورقى تؤثر بالقلوب والأبدان وتفرق بين المرء وزوجه بإذن الله، وما هم بضارين بهم أحدا إلا بإذن الله، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين بهم أحدا إلا بإذن الله. فلا شيء يكون بحولهم أو بقوتهم مهما بلغوا من معرفة السحر وتفننهم به، إنهم لا يستطيعون أن يفعلوا إلا ما قدره الله قضاء وقدرا. وأما حكمه فإن تعلم السحر وتعليمه والعمل به كفر. السحر تعاطيه كله كفر، لأنه تعامل مع الشياطين واستعانة بهم، فتعلمه وتعليمه والعمل به فإنه كفر، ليس منا من سحر أو سحر له. وأما أنواعه فإنه نوعان: حقيقي وخيالي. الحقيقي هو ما له تأثير في أن يكون سبب في مرض الإنسان أو قتله أو التفرقة بين الزوجين أو بين المحبين، فهذا حقيقي، يعني أن له تأثير واقع حقيقة ليس أحد ينكره، لأن الله عز وجل أمر بالاستعانة من النفاثات في العقد، وهو نوع من أنواع السحر، النفث في العقد كما سيأتي إن شاء الله. فهذا هو القسم الأول من أقسام السحر، هو الحقيقي، وهو أنه يؤثر، يعني له واقع وله حقيقة وله تأثير بإذن الله، فيقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. ولذلك أمرنا بالاستعادة من شر النفاثات في العقد، وقال الله عز وجل: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إذن له تأثير وله حقيقة. وقد سحر النبي عليه الصلاة والسلام, سحره يهودي عنه الله, حتى صار عليه الصلاة والسلام يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله, حتى من الله عليه بالشفاء والعافية, وطاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين, فنشط كأن لم يكن به شيء, كأنما قام كأن لم يكن به شيء, وكأنما نشط من عقاب. أما الخيال فهو ما يعمله السحرة خديعة يخدعون به أعين الناس بأشياء يحدثونها, خيل إلى الحاضرين بأن هذا شيء